yıkar gitmem. Allah Allah. Hadi abi. Gitmem ben olam you وكان الشيطان لربه كفورا. وإما طائغن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى إنه كان فاحشة وسوء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه ولا تقعوا ما يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى